الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عذر إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد انتهينا في مدرسة خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلى الكلام على أن لا إله إلا الله هي مضمون الوحي الشريف كله. كل ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن عنوانه والكلمة التي تعبر عنه كله هي كلمة لا إله إلا الله، فهي قطب رحى الوحي الشريف. يقول الله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه فيها النص على أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد، ألا وهي نعمة التوحيد، لأن هذه الآية في صدر سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم، فافتتح سورة النحل النعم بأشرف وأعظم النعم، ألا وهي أنه يوحي إلى رسله وحيا مضمونه كلهم لا إله إلا الله، أن تنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فالوحي كله في هذه الكلمات. وقال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني فهذا الوحي الذي أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد. لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. فالرسل أجمعون أتوا بهذه الكلمة لا إله إلا الله، والوحي كله منحصر في لا إله إلا الله التي هي شعار التوحيد. وهذا التوحيد الذي دعا إليه رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي نزلت به كتب الله نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تبارك وتعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عز وجل عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، النوع هو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، كما في صدر سورة الحديث وطه وآخر سورة الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني من التوحيد هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، توحيد العملي. وأيضا قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. أغلى سور القرآن الكريم تتضمن نوع التوحيد، بل كل سورة في القرآن تتضمن التوحيد. فإن القرآن الكريم إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي أي التوحيد العملي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إذا كل القرآن الكريم إنما هو في التوحيد بأنواعه وحقوقه وجزائه. هذا فيما يتعلق بهذه الخصيصة من خصائص لا إله إلا الله، أنها مضمون الوحي كله، هي قطب راحة الوحي الشريف كما أسلفنا على ذلك الأدلة. من خصائصها أيضا أنها مفتاح دعوة لجميع الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكلمة التوحيد لأجلها أرسلت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فهذه الكلمة الشريفة جعل الله سبحانه وتعالى زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالاتهم. يقول عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا نفس معنى لا إله إلا الله. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي الوقت فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الوقت فإذا هم وحدوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمسة يعني صلوات إلى آخر الحديث. فما من رسول بعث الله إلا وافتتح دعوته لأهم مقاصد هذه البعثة وهو لا إله إلا الله. من خصائص لا إله إلا الله أن ليس الذكر يقال حتى نال الإنسان ثوابه ولا تنحصر في عبادة بعينها، وإنما من أصدق ما يعبر عن به عن علاقة لا إله إلا الله بالحياة هي أن لا إله إلا الله منهج حياة، منهج حياة لا إله إلا الله منهج كامل للحياة وليست مجرد كلمة تقال، فهي نفسها كما ذكرنا من قبل هي حياة. كلمة لا إله إلا الله هي حياة كما قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وإنما تكون الحياة بلا إله إلا الله. فالعبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله، والتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله. القلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطرها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان وأركان الإسلام إنما هو مقتضى لها. فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الإسلامية، إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده، كلها تقوم على تحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. والأمة المسلمة هي التي تتمثل فيها تلك القاعدة ومقتضياتها. إذن بناء على هذا تصبح شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قاعدة لمنهج كامل شامل تقوم عليه حياة المسلمين بحذافيرها. فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة، كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة، أو قامت على قاعدة أخرى معها، أو على قواعد أجنبية عنها. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالسمة الأولى لطبيعة الأمة المسلمة أن المجتمع الإسلامي يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله. هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تتجلى هذه العبودية في مظاهر شتى، منها عقيدة التوحيد الخالص المستلزمة لتوحيد العبادة، ومنها الشعائر الإسلامية التي تصبغ المجتمع بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومنها الجوانب التشريعية والقضائية التي لا تستمد إلا من شرع الله تعالى. فليس عبدا لله وحده من لا يعتقد وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون. وليس عبدا لله عز وجل وحده من يتقرب بالعبادات لأحد غير الله عز وجل مع الله أو من دون الله. يقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع من أحد سوى الله عن الطريق الذي بلغنا الله به وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو المجتمع المسلم الذي تتمثل فيه العبودية لله وحده في عطاء أفراده وفي شعائرهم وعباداتهم وفي نظامهم الاجتماعي وتشريعاتهم. والتصور او المفهوم الاعتقادي الاسلامي هو الذي ينشا في الادراك البشري من تلقيه لحقائق العقيده من مصدرها الرباني، والذي يتكيف به الانسان في ادراكه لحقيقه ربه ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه. وحينما نقول الكون الذي يعيش فيه فهذا لا يقتصر على العالم المحسوس، وإنما يقتصر على وإنما يمتد ليشمل عالم الغيب وعالم الشهادة. وإدراك الإنسان أيضا لحقيقة نفسه، ثم يكيف على أساس تعامله مع هذه الحقائق كلها تعامله مع ربه تعاملا تتمثل فيه عبوديته لله وحده. فتعامله مع الكون ولوانيسه ومع الاحياء واعوانها ومع افراد النوع البشري كل ذلك يستمد من دين الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لمعنى او طبعا لا اله الا الله. فبالتالي يشمل هذه السوره كل بشر يعني الحال. في هذا المجتمع الاسلامي الذي تعبوه رايه لا اله الا الله يعلن اهله ان عبوديتهم الكامله هي لله وحده وانهم لا يدينون بالعبوديه لغير الله تبارك وتعالى، ثم ينظموا حياتهم على اساس هذه العبوديه الخالصه. فينشا المجتمع المسلم من انتقال افراده من العبوديه لغير الله الى العبوديه لله وحده لا شريك له، ثم يقيمون نظام حياتهم على اساس هذه العبوديه بحيث تتمثل وتتجسد فيه قاعده الاسلام الاولى بشطرها شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الامه التي تقوم على هذا الأساس المتين تصبح هي الأمة المؤهلة لقيادة البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور. لقد وصف رسالتها إلى البشرية أدق الوصف ادعي بن عامر رضي الله عنه حين سأله رستم قائد الفرس ما جاء بكم؟ فأجابه الله بعثنا لنكري من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما الأمم المستهدفة بهذه الدعوة فهي كل أمة لا تحقق معنى العبودية لله وحده لا شريك له، والتي لا ترفع راية لا إله إلا الله ويعني تتعامل معها كمنهاج شامل للحياة، سواء في ذلك المجتمعات الملحدة التي يعني تنكر وجود الله تبارك وتعالى أصلا وتعزو الفاعلية في هذا الوجود إلى المادة أو إلى الطبيعة كما يزعمون، أو تعزو حياة الإنسان وتاريخه إلى العنصر الاقتصادي وأدوات الإنتاج كالدول الشرعية. أيضا بعض النظم التي تقيم نظام العبودية فيها للحزب للأحزاب على يعني طبعا يعني وكأن يعني بفضل هذا يكون يعني حقيقة واقع. فهناك حزب حاكم كما في الدول الشيوعية وكما في الاتحاد السوفيتي يعني سابقا هو الذي يقيم نظام العبودية لهذا الحزب، فهي عبودية أيضا بكل معنى الكلمة. فيترتب على ذلك إهدار خصائص الإنسان، إهدار خصائص الإنسان باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان الطعام والشراب والمسكن والملبس والشهوة ونحو ذلك، مع حرمان هذا الإنسان من حاجات روحه الإنساني الذي يتميز عن الحيوان. وأهم وأخطر وأعظم ما يحتاجه الإنسان في هذه الناحية الروحية هي الإيمان بالله تبارك وتعالى، حرية العقيدة، حرية اختيار هذه العقيدة، حرية التعبير عن هذه العقيدة، كذلك حرية التعبير عن فرديته وهي من أخص خصائص الإنسانية. وهذا من معلوم ما زال موجودا في بعض الظلمة الشرعية وكان موجودا بأقصى وأقوى صوره في الاتحاد السوفيتي السابق، وقد ناقشنا ذلك بالتفصيل في محاضرات عنوان تاريخ الشيوعية الدموية يعني في سلسلة سيف التحرير. سيف التحرير أي يريدون أو يفنون وجود الإنسان وفرديته وذاتيته من أجل يعني المجتمع وجنة الفردوس المرعونة التي كانت يفترض أن تنتهي إليها الشرعية وانتهت إلى المواقف والكفار وكفر بها يعني أصحابها إلا قليلا ممن لازال يعيش في هذه يعني العقلية المتحجرة. الإنسان فالنظام الشرعي يهبط بالإنسان يعامله كحيوان ثم يهبط به من مرتبة الحيوان إلى مرتبة الآلة. هو آلة فقط للإنتاج كما هو معلوم لكل ذي عينين ممن يدرس فواقع يعني الشرعية. تدخل أيضا في الأمم المستهدفة بدعوتها إلى لا إله إلا الله المجتمعات الوثنية وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيا، وتدخل فيها تستحق الدخول في هذه الأمم المستهدفة بالإسلام والتوحيد لتصورها الوثني القائم على تأليه غير الله مع الله أو من دون الله. أحد الإخوة ذهب إلى بوركينا فاسو وكان يلقي محاضرات على الإسلام والتوحيد، فيحكي إنه الناس كانت تحضر المحاضرة كل واحد جاي معاه إله مكان شيء تمثال يعبده. إلى الآن ما تزال توجد هذه الأشياء في هذا العصر الذي يدعون فيه التنوير ونحو ذلك. فكل واحد جاي محاضرة حضرها ومعاه إله شيء لله بدعوة تيجي يسمع المحاضرة وكذا. صلى بالحجر أو المنطين ويعبده جاي معاه. أيضا هذه المجتمعات الوطنية تدخل في المجتمعات المستهدفة من الأمة المسلمة لدعوتها إلى لا إله إلا الله كمنهج الحياة، لأنها تقدم الشعائر التعبدية لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها. أيضا تدخل في الأمم المستهدفة برسالة الإسلام ودعوتها إلى تحقيق لا إله إلا الله كمنهج الحياة المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعا. لماذا؟ بسبب تصورها الاعتقادي المحرف الذي لا يؤمن الله سبحانه وتعالى في العبودية والألوهية، بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك سواء بالبنوة أو بالتكليف أو اعتقاد ما لا يليق أن يوصف به الله سبحانه وتعالى، أو تصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها. وقال اليهود عزير بن الله، وقال النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وقول الله تعالى هنا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، هذه حقيقة قطع الله بها، هي لا بد أن تكون حقيقة. فمن أصدق من الله فيه، ومن تتبع التاريخ يجد أن كل الأفكار الوثنية الموجودة في هذه العقيدة هي مستمدة من فعل الأمم التي أمم الذين كفروا من قبل، كعلماء المصريين وثنيات الهند وهذه الأديان القديمة موجود فيها نفس هذه التفاصيل الموجودة، وده بحث مستقل ولد فيه كتب عن المظاهر الوثنية بالذات في الملة النصرانية. يقول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. نفس هذه المجتمعات الكتابية مستهدفة بلا إله إلا الله، والأمة الإسلامية مطالبة بدعوتها إلى لا إله إلا الله كمنهج شامل للحياة بسبب انحرافها أيضا في مجال العبادات والطقوس المنبثقة من التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة. ثم تدخل فيه بشرائعها التي لا تقوم على العبودية لله وحده، بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحكم الذي لا يكون إلا لله، وقديما وصمهم الله للشرك لأنهم جعلوا هذا الحق للأحباب والرفان يشرعون لهم من عند أنفسهم لا من عند الله فيقبلون منهم ما يشرعون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لا نعلم ذلك يعتقدون أن الأحبار أو الرهبان آلهة وإنما ولم يكونوا يقدمون لهم العبادات إنما كانوا فقط يعطونهم حق التشريع بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فكانوا يقبلون منهم ما يشرعون لهم بما لم يأمر به الله ولذلك قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا لما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى أن يقول عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بعض هذه المجتمعات التي تحمل عنوان اليهودية أو النصرانية بعضها يعلن صراحة على ماليته وأنه لا علاقة له بالدين أصلا وبعضها يعلن أنه يحترم الدين ويحترم الدين مجرد يعني شعار لكن في الحقيقة الدين مستبعد تماما من النظام الاجتماعي هذه المجتمعات أيضا تنكر الإيمان بعالم الغيب وتسخر وتسفه من يؤمن بالغيبيات وتدعي أنها تحترم وتلتزم العلم باعتبار أن العلم يتناقض مع الإيمان بالغيب وهذا نعم جاهل لا يقول به إلا الجهال كل الأمم على سطح الأرض كلها مستهدفة ينبغي أن يستهدفها المسلمون لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين شهداء على الناس فكيف يشهدون على قوم وهم لم يبلغوهم نصرة شهداء على الأرض يقيمون الحجة على الأمم لتوصيف رسالة التوحيد ودعوتهم إلى لا إله إلا الله أما عن الواقع يعني البشري فما أبعده عن تحقيق هذا المنهج منهج لا إله إلا الله كمنهج للحياة فدين الله ليس رابضا ومنهجه للحياة ليس مائعا فهو محدد بشطر الشهادة الثانية محمد رسول الله فالدين محصور فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والأصول المقررة أو المقررة للاجتهاد والاستنباط معروفة ليس مرادبة ولا مانعة. فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله إلا أن تكون الأمة في حالة تحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى ويكون مصدر السلطات هو الله وليس الشعب وليس الحزب ولا أي من البشر فليس كل من يدعي أن معه سلطانا باسم الله أو يتحدث باعتباره نائبا عن الله لا يقبل منه ذلك وإنما عرف ذلك لمن سمى بالحكم الثيوقراطي أي الحكم الديني أو المقدس والإسلام ليس فيه هذا عن الإطلاق ليس مكان خلاصة لبشر بمعنى أنه معصوم أو أنه من حقه أن يشرع وإنما الحق محصور في كلام الله وفيما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعبارة الدين للواقع هذه عبارة يساء فهمها ويساء استغلالها لبعض نعم الدين للواقع لكن أي واقع الدين للواقع الذي ينشئه الدين نفسه الدين للواقع الذي يشبه هذا الدين نفسه وفق منهجه منطبقا على الفطرة البشرية السوية ومحققا للحاجات الإنسانية الحقيقية في شمولها. هذه الحاجات التي يقبلها الذي خلق والذي يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقره ويبحث له عن سند منه. ليس وظيفة الدين الحق أن يأتي إلى الواقع ليسوغه ويبرره ويقره ويبحث له عن سند من الواقع وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة مستعارة. إنما حينما يتواجد الدين مع الواقع فإنما يواجهه بيد له لميزانه فيقر منه ما يقر ويلغي منه ما يلغي وينشئ واقعا غيره إن كان لا يرتضيه. وواقعه الذي ينشئه طبقا لقاعدة الربوبية لله التي تعلنها لا إله إلا الله هذا هو الواقع. وهذا هو المعنى الصحيح لكلمة الدين للواقع أو ما يجب أن نفهمه. كثير من الناس ينطقون في أهمية موضوع المصلحة ويقولون يردون عبارة أينما وجدت المصلحة فتم شرع الله ويقولون إن مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم. فلا جواب على هذا إلا أن نقول لهم أأنتم أعلم أم الله؟ وأن نقول لهم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن شرع الله سبحانه وتعالى قد تضمن كل ما فيه مصلحة للبشر كما أنزله الله وكما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بدا للبشر القاصرين ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفة ما شرع الله لهم فهم واهمون فيما بدا لهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. إن المسلم كما يقول محمد إقبال رحمه الله إن المسلم لم يخلق لينتفع مع التيار ويسارع ركب البشري حيث اتجه وسع بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية. خلق ليقرر على هذه البشرية التائهة اتجاهها ويملي عليها إرادتها لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى. فالمسلم الموحد هو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. كان الأستاذ خلد رحمه الله تعالى كذا مقدمة مشهورة أوي في مقدمة كتابه معالج الطريق وكنا ونحن يعني سواء نحفظها كأسمائنا. المقدمة الأولى طبعا أنا للأسف نسيت معظمها لكن هي كانت تدور حول إيه؟ حول إعلان إفلاس النظم البشري. دي أول صفحة قلت في كتاب معالج إعلان إفلاس النظم البشري فأفضت الكلام على إفلاس الشيوعية ثم كان يتكلم عن إفلاس الرأسمالية. الحس يعني إذا كان هذا كلام في نفوس الناس أو يعني ذلك الوقت إن الشيوعية كانت الناس تذوق قهرها وإذلالها وإهلاكها للبشرية. أما الرأسمالية كان كلاما مرضيا يعني نحن كنا بنرد الكلام مشاكلنا وأسبابنا الذين يقدحون في نظام الرأسمالية. لكن في الواقع كنا ننبهر في النظام الغربي ونقبل لأنهم شركونا وهم ثقات فأكيد هم أعلم. وعند المرة المدة طويلة جدا كان في صعوبة شديدة جدا في الناس حاول تقنع الناس بحقيقة النظام الغربي الرأسمالي وما يساويه وخطأه على البشرية. حتى مرت الأيام وصلنا لعيش في زمن سقطت جميع أوراق التوت على النظام الغربي. ظهر وحشية النظام الغربي عقائديا وفكريا وسياسيا وخلقيا كل شيء في العالم الغربي انكشف تماما وصار يعني يقينا ملموسا ان هذا لا يمكن ان يقدم خير للبشريه. الغرب اناني يقوم على الانانيه، اهم شيء مصلحتهم في الغرب. وراينا استغلالهم للشعوب وبالذات الشعوب المسلمه التي نالت من قهرهم الحرب الاوطان، فهم لا يقبلون في المؤمنين الا ولا الا. هذا واقع لا نثير الى انكم جميعا تنبهون ما وراءه ليل نهار في كل ارجاء العالم الاسلامي. كل البشريه ترى تصرفات هذا الرب الاناني الظالم الذي لا يحتاج مبدا ولا قيما، وانما هذه الانتفاعيه والبراجماتيه والانتهازيه واذلال الشعوب الاخرى في سبيل ان يعيشوا هم في راحه ورخاء وغير ذلك كما هو معلوم. فالان اي نظام على سطح الارض يمكن ان يقال انه هو المنقذ للبشريه بلا منافس على الاطلاق. لا يوجد هذا الوقت الا في لا اله الا الله، الا في الاسلام. هذا واقع ان اصبحنا نراه على المسجد. فالمسلمون هم فقط الذين يحترمون العهود، الذين يرحمون الانسانيه ويريدون بها خيرا، والذين اذا ملكوا اقاموا العدل ولم يظلموا الناس. ومبادئ التسامح الاسلامي وبالذات مع المكلفين في العقيده في البلاد المفتوحه هي من اوسع المبادئ التي لم يرى التاريخ لها مثيلا على الاطلاق. الشعر يقول ايه؟ يقول ملكنا فكان العدل منا سليه، فلما ملكتم سال بالدم افضحوا، فيكفيكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه يفضح. فرحمة المسلمين بالبشر هي ناشئة عن عقيدتهم عن لا إله إلا الله. أما هؤلاء بشتى ألوانهم فإنهم يوقنون ويعرفون أن المنافس مش منافس إطلاقا، مش هقول منافس الحقيقي، ده هو النظام الوحيد والمذهب الوحيد الذي يسدي أعظم الرحمة والخدمة والإنقاذ للبشرية والمذهب الإسلامي. لا شك رسالة الإسلام هي رسالة الإنقاذ العالمية مع كل التشريع الظالم الذي يحكم في الغرب والشرق ضد الإسلام. يعني النور الإسلامي يغزو كل مكان في الدنيا، يغزو وزراء ويغزو مبكرين ويغزو سفراء، ناس كثيرة جدا من العالم الغرب، وناس هي في مراحل متميزة من الناحية العلمية أو الاجتماعية. فرغم كل هذا التشريع، طبعا لو لم يكن هذا التشريع ما الذي كان يحصل؟ وهم بدون ارادتهم يقدمون خدمات عظيمه جدا للاسلام. ونتذكر هنا كلمه نقيله للملك في قصه اصحاب مخلوق، قد جاءك ما تحضر امن الناس كلهم اجمعوا. جاءك ما تحضر، يعني كل ده انت عشان تنقل نفسك للاسلام، والذي تفعله انت هو ان يكون اعظم دعايه للاسلام. لماذا؟ لأن النور لا يمكن أبداً أن واحد يتخيل أنه يستطيع النور إيه؟ يقبل بيديه نور الشمس مثلاً، أو أن واحد تخيل واحد واقف ينظر في الشمس كيف تنطلق؟ هيقال عليه مجنون. فإن كان الشمس هيكون مخلوق فكيف بنور الله؟ ولهذا قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله منطق نوره ولو كره الكافرون. وهذا ما نراه، وهذا ما نلمسه، وهذا من اعظم مؤيدات يعني دين الاسلام. اذا نعيد عباره الاستاذ محمد الفاتح رحمه الله تعالى انها قويه جدا في الحقيقه، ان مهما بلغ القهر بالمسلمين وده شيء عجيب جدا في الاسلام وبسبب لا اله الا الله، مهما بلغ القهر الرجال بالنسبه للمسلمين فان لديهم اعتزازا وشموخا واستعلاء حتى لو ماتوا، حتى لو اسروا، حتى لو قتلوا. لماذا؟ السبب هذا هو لا اله الا الله. تحقيق هذه العبوديه لله عز وجل جعلهم يستهيون بالاشرار. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويسافر الركب البشري حيث اتجه وسار، ما بل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية، خلق ليقضي الله على هذه البشرية الدائحة ابتلاءها ويملي عليها إرادتها، لأنه صاحب رسالة لا إله إلا الله وصاحب العلم اليقين بحقائق الوجود الكبرى، فهو المؤهل بكل جدارة لأن يكون مسؤولا عن هذا العالم وسيره واتجاهه. ولذلك فإن اللائق به لا يمكن أن يكون مقام التقليد والتبعية، إن منصبه اللائق به منصب الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا تذكرت له الدنيا وعصاه الناس عن الجادة لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره ويهدد الفتن، بل عليه أن يثور عليها وينازلها ويظل في صراع معها وعراك حتى يقضي الله في أمره. إن الخضوع للأحوال القاسرة والاستكانة للأوضاع القاهرة والاعتراف بالقضاء والقدر في غير محله من شأن الضعفاء والأقزام، أما المؤمن القوي المؤيد بروح من الله فهو بنفسه قضاء الله الغالب وهو قدر الله الذي لا يرد. فإيمانه بأن لا إله إلا الله يلين له الحديد ويقرب منه البعيد، لأنها مصدر طاقته ومنبع حركته. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قادرة لها في النفس فعل كهرباء. تشبيه جميل، يقول زي ما الموكب السلف الكهرباء هو اللي يعمل الطاقة الكهربائية، يقول إنما التوحيد إيجاب وسلب، اللي هي الإشارة إلى النفي والإثبات. لا إله إلا الله إجاب وسلب، إنما التوحيد إجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء. لكي لا إله إلا الله التي تولد الطاقة الإيمانية التي تحرك المؤمن. إنما التوحيد إجاب وسلب، فهما في النفس عزم ومضاء، لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. إنما يسمى الأمر الواقع سوف يظل في ميزان إسلامنا الحنيف باطلا منقوضا مهما طال العهد عليه، لأن تلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول، والمعارض لها هالك لا محالة. فالحق واحد لا يتغير، ومهما يتخاتم العهد على الباطل فسيظل باطلا، وسيظل الحق هو وإن حد عنه كل الناس مهما يجري العمل على غير الحق، لأن الباطل تهوك لا تدوم له لولا، والحق هو ناموس الله الذي لا يتبدل. وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. من فضائل وبركات وخصائص هذه كلمة المقدسة، أقدس كلمة الوجود لا إله إلا الله، أنها هي الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام، فعليها يوالون ويعادون، وبها يحبون ويبغضون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان المنصوص يشد بعضه بعضا. فهذه الشهادة العظيمة، شهادة أن لا إله إلا الله، تدمج أو تنزج المؤمن بأنواع من القرابة المطهرة. مجرد إنسان يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله، يعني كأن الدم الذي يجري في جسده يتغير، يخرج في سير كده، وأقارب كل شيء يتغير في هذا. مجرد أن تسري هذه الكلمة في قلبه وينطق بها لسانه فإنه يكتسب فورا أنواعا من القرابات المطهرة،

عبر على اصح التفسيرين، وقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم، مقصود اموال اخوانكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يقول الله تعالى ايضا في شان هذه الرابطه المقدسه، الرابطه التي تعقدها بين المسلمين شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرابطه تتناشى امامها جميع الروابط النسبيه والعصبيه، تتناشى امامها تعقد عليها لا اله الا الله. يقول تعالى في قضية تحضر الإماء، هنا عبارة واحد ينتقد يعني تقريبا مش فاكر الأسماء، لكن هو واحد من دعاة الإخوان المسلمين الصحفي عن بالي بينتقده، بيقول إيه؟ بيقول لعيب فيهم إن الواحد منهم بيقول لك أنا مستعد أن يحكمني أي مسلم من يا رب يكون من أفغانستان أو باكستان أو من تونسيا أو من ليبيا، ما دام مسلما فهو أخي في الإسلام. يعني ان عنده المسلم الاجنبي اقرب اليه من الكافر المصري، فهو بيحكيه على ان ده يعني كان انسان في تفكيره خلل، خلل في مش تفكيره، خلل في عقله، اللي يقول هذا كلام للمسلمين بعد ان يقول الله انما المؤمنون اخوان، وبعد ان يربط الاسلام هذا بباطل وجهي، فلا انسان يحتاج يراجع اصلا انتمائه للاسلام الذي يحكم بهذه الحقيقه، بيعتبرها عارا وعيبا، لا شيء يؤخذ على اي اتجاه اسلامي انه يحب ويوالي المسلم بتعبيره هم الاجنبي او الاعجاز على الكافر المصري، فهو كانه يقدم الرابطه الوطنيه عن الرابطه الاسلاميه، وهذا طبعا هنا طلب لحكم الله تبارك وتعالى وجهه الفاحش بامر اساسي وبدهي لمن فقه دين الاسلام. فانظر هنا الى هذه الايه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فلا رابطه نسبيه، هل هناك رابطه اقرب من الاب والاخوه والابناء والعشيره؟ مفيش رابطه اقرب منها، ومع ذلك جعل فوقها رابطه الاسلام ورابطه لا اله الا الله، ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشره، تشمل اساسا اقارب الدرجه الاولى كما يقولون. فلا يوجد هذا ابدا في مسلم، لا تجد قوم، لا تجد مثل هذا. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، فقال عز وجل فاصبحتم بنعمته اخوانا الى غير ذلك من الايات. فالرابطه الحقيقيه التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطه لا اله الا الله. هذه الرابطه تدعى المجتمع الاسلامي كله كانه جسد واحد، تجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه الرابطه عطفت حمله او عطفت قلوب حمله العرش ومن حوله من الملائكه على بني ادم. انظر للرباط، لا اله الا الله تربطك بمن؟ تربطك بالملائكه حمله العرش والملائكه الذين هم حول العرش، مع وجود الخلاف بين بني ادم وبين الملائكه في العنصر او الجنس، لكن مع ذلك اوجدت الاندماج والتعاطف والمحبه حتى مع الملائكه. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الى ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويستغفرون الذين امنوا، فالملائكه يستغفرون للمؤمنين. ما هو الرباط الذي يربط بين الملائكه وبين المؤمنين؟ هو لا اله الا الله. فالله سبحانه وتعالى قال ايه الفرق المشترك في هذه الايه؟ الذين يحملون عرش ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فوصفهم بالإيمان ووصف بني آدم في استغفار الملائكة لهم قال ويستغفرون إيه للذين آمنوا بهم هذا هو بضعف الإيمان والتوحيد. فهذا أعظم رابط مما يؤكد أن الإيمان والقوة الإسلام هي أعظم رابط. قوله تعالى في أبي لهب وأبو لهب شريك من أشرار قريش حيث نسب بل هو عبد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله في حق أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب. قبل ذلك هو أبو لهب الشريف انظر الى ما نزل بشأنه قبل ذلك بما لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من الفضل والمكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يقول الشاعر لقد رفع الاسلام سلمان فارسي وقد وضع الكفر الشريف ابا لهب. اجمع العلماء على ان الرجل ان مات وليس له من الاقرباء الا ابن كافر ان ابنه يكون للمسلمين بنبوه الاسلام ولا يكون لولده لصدق الذي هو كافر. لماذا؟ لان الميراث دليل القرابه فدل هذا الحكم على ان النبوه الدينيه اقرب من النبوه النسبيه. فابنه لصدقه لا يرجع لانه كافر ولا يتورط اهل البلدين شتى وإنما يقول ماله إلى إخوانه المسلمين. اعتبر ذلك أيضا بقول الله تبارك وتعالى في مخاطب نوح عليه السلام في شأن ابنه الكافر قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. تكرر إنه عمل غير صالح قطعاً هو نوح ابنه من نسبه لا شك في هذا وابنه من صدقه. لكن لما قال رب إنبني من أهلي إنبني من أهلي قال له عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك ليس بينك وبينه رابطة بعد إيتامه الكفر على الإيمان إنه عمل غير صالح. فمدار الأهلية هو القرابة الدينية كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ألا وإن ولي محمد صلى الله عليه وسلم من أطاع الله وإن بعد لحمته. ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. كان الإمام الكبير الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقرأ بعض الأجزاء على شيخ إبراهيم بن داود الآهلي برهان الدين. عادة الفقهاء أو العلماء لما كانوا يقرؤون على مشايخه أنه كان يبدأ الكلام بإيه؟ أخبركم مثلا رضي الله عنكم وعن والديكم فلان وفلان وفلان. فأراد الحافظ ابن حجر يتأدب مع شيخ إبراهيم بن داود فافتتح القراءة فقال أخبركم رضي الله عنكم وعن والديكم واستمرت القراءة. نظر إليه الإمام الآمدي منكرا وذكره عن هذا الدعاء وقال له ما كان على الإسلام إن أباه لم يكن مسلما فكيف تدعو بأن يرضى الله عنه؟ هذا الحق أليه لأنه مات كافرا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب موالاة كل مسلم بحسب موالاته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأنه يعني يحب ويوالى بقدر نصرته للمؤمنين وبقدر نكايته في أعداء الدين. عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مخزن لحمة يعني في سفر غزوة وكان معه من الصحابة كان في ضمن الصحابة جليل من الصحابة رضي الله عنه فأفاء الله عليه فقال لأصحابه بعد المعركة قال هل تبقون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تبقون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تبقون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا وتلاقيه تصغير للباب ده اسم جديد وقصة رائعة جدا حد يسمي ابنه زي ايه يعني نحيي هذه الاسماء حتى يتذكر الناس خطفهم من نزول الدين. قال لكني أبكي زليلا مطلوب فطلب في القتلى بحث عنه في قبلها فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتله ثم قتلوه يعني هو قتل سبعة من المشركين ثم كان لسه فيهم رعق فيبدو أنهم اجتمعوا عليه وإيه وقتلوه رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم توقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه. قال طبعا مني وأنا منه هذا تعبير فيه مبالغة للدلالة على اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني ليس كنت هذا مني وأنا منه في عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من رأيت عن سنتي فليس مني فليس لك. لكن هنا يقول هذا مني وأنا مني هذا مني وأنا مني. انظر إلى الشرف الشرف العظيم توضعه على الفاعلين حمل الرسول عليه الصلاة والسلام على الفاعلين ليس له فريد إلا فاعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفظ له ووضع في قبره وفي بعض الروايات ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر غسلا طبعا لان الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وعن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جبهتين امراه الى الانصار فقال يعني ابوها حتى استاجر امها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رشح له واحد من الانصار رشح للجديد فتاة من الأنصار فأبوها قال حتى استأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. إذا طبعا هو الأصل من الولي الشرعي هو المسؤول عن الأمر خلال قرارات الزواج المفروض أن تشارك الأم حتى لا تكون عقبة في إمام الزواج. قال حتى استأمر أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. إذا فانطلق الرجل إلى المرأة فذكر ذلك لها فقال لا الله لا الله يعني إيه بتحلف إن ده يمين يعني إزاي يحصل. إذا من وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جريدين وقد منعناها من فلان وفلان لتقدم لها ناس اشراف واغنياء وكذا وكذا. وبعدين جليديب كان في صفه رضي الله تعالى عنه وهو انه كان في وجهه تماما كانت ملامحه فيها تماما فهذه ايضا تراث يعني عند في ميزان الله لا وجد اطلاقا من الصور والاشكال وهذه الاشياء المظهريه لكن انظر شرفه عند الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يخطب له. فقالت لا الله إلى ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبة وقد منعناها من فلان وفلان. قال والجارية في سترها استمعت الجارية لفتان السهى سمع إليه الحوار. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره وفي رواية ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لن يضيعني أبدا. قالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويه كشفت الله أمرا كان خفيا عليهم بدل ان الله يقول ايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم يعني نفسك انت الذي بين جنبيك لو قدر ان الرسول عليه السلام واقف امامك وامامك شرقه ماء لو لم تشربه ستموت يعني ستموت بالعطش لم تشرب هذا الكوب من الماء وامامك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في شرب هذا الماء فتموت وتعطيه اياه. لماذا؟ لانه اولى منك بنفسك التي بين يديك، هو أولى بحياتك منك أنت بهذه الحياة. فهذا يعني قرن الصورة فقط لأي رد مع النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عبد الغلب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكأنها جلت كشفت عن أبويها وقال: طلبت حصل نوع الإشاقة بهذه الكلمات. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت قد رضيت فقد رضينا. قال: فإني قد رضيت. فزوجها ثم سمع أهل المدينة أخافهم العدو فرحب الجليدين وجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال: ألس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. أنفق هنا من النفاق، النفاق ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أي في بيوت المدينة تتسابق إليها الخطاب بعد موت جليدين، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليدين الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي رواية قال ذلك: فما كانت الأنصار أي من امرأة يعني غير ذات زوج أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثابتا قال: هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، اي في شده او تعظيم. قال: فما كان في الانصار اي من انفقوا منها. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزل ارملوا يعني تبي فلا طعامهم او زادهم، لانهم ايه لصقوا الرمش من القلب كقوله تعالى: لا تفرح. ان الاشعريين اذا ارملوا في الغزل او قل طعام عيالهم في المدينه جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسويه فهم مني وانا منهم، فهم مني وانا منهم يعني فهم متصلون بي، فهم مني وانا منهم. هل يعرف احد اسمه من هنا؟ من العربي اسمها من الايه؟ فهم مني وانا منهم. ها؟ اسمها من الاتصاليه، من الاتصاليه بتدل على الاتصال. هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم امته هذا المعيار الدقيق للولاء والبراء. في الجانب المقابل لقنهم معيار البراء في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ليس منا من دعا الى عصبيه، وليس منا من قاتل على عصبيه، وليس منا من مات على عصبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى الى غير ذلك من الاحاديث يعني المعروفه في هذا المجال. فلا شك انه من السفه ان بعض الناس ترفض هذا الاتصال باهل لا اله الا الله، اهل التوحيد، وتحاول ان تقضي على هذا المفهوم بصوره او باخرى. في فتره من الفترات يعني حرقوا ورفضوا الارتباط الاسلامي ويقسموا العالم الاسلامي على الاسلام وعلى العرب، وقالوا القوميه العربيه فشلت. وهكذا تضرب في نوع من التراجع في قضيه انه في حد عاقل يمكن ان ينتمي للامه بهذه الامكانيات ثم يظل يحكم نفسه ويخزنها حتى يصير كالفتاك الذي يسوي الانتهاء. يعني العالم الاسلامي لو انه توحد اتصال تعداده إمكانياته لا شك يكون القوة الأعظم في العالم، يعني إذا أخذ بأسباب العلم والنهوض. لكن يعني هل تجد ممكن مواطن أمريكي يرفض الانتماه للولايات المتحدة الأمريكية في هيلمانها وقواتها وكذا ويقول لا احنا ولاية ميشيغان تكون ولاية ولاية تورنتو ولاية مستقلة ترجع تاني لأيام زمان؟ لا، لأن كلهم غابوا بعد الوحدة. نفس الشيء في أوروبا الاتحاد الأوروبي، فالعالم كله يتكتل. أما نحن فنحن دينا حرز علينا أن ننطبق، لو أوكرانيا يبقى معذورين، لكن باختيارنا نمزق هذه الرابطة المقدسة، رابطة لا إله إلا الله، ونرفع دونها شعارات يعني أخرى. فقضية الوطنية لها مفهوم يكون مفهوما صحيحا، في مفهوم مخالف لهذا المعنى الذي ذكرناه. فالانتماء للهوية الإسلامية لا يتعارض مع الشعور الفطري عند كل إنسان بأنه يحب وطنه المسلم الذي ينتمي إليه ويحرص على خيره. بل أنفع الناس لأفضلهم المسلمون. لماذا؟ لأنه الذين يريدون له خير الدنيا وخير الآخرة، لتبني رسالة الإسلام وإنقاذ مواطنيهم من النار. الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن أنه قال يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أسلوب رائع جدا في الدعوة. خطر أولا يا قوم، يعني يخاطبهم ويحيي رابطة الانتماء لهذا الوطن هذه القوم. يا قوم لكم الملك اليوم في الدنيا ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا كلنا من بأس الله إن جاءنا. الوطن الحقيقي، الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو ايه؟ ما هو وطننا؟ الجنة. يعني نحن الآن في حالة نفس مجنون على الوطن، لكن الوطن الحقيقي هو الجنة، حيث كان أبونا آدم في الابتلاء ونحن في الدنيا منفيون عن هذا الوطن، سأعود في العودة إليه. يعني لو كنت بعيش دنيا هدفك إنك أنت في المنفى دلوقتي، في المنفى. فكنت أملي أن تعود إليه في هذا الوطن الأصلي. فالمنهج الإسلامي هو الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرض عن ذلك الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله وشعوره، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سبيها نفسه وطني لو سئلت بالخلد عنها ما دعتني إليه بالخلد نفسي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما تقرا كافرا منها شرب ماء. فكم تساوي نسبة الوطن من جناح بعوضة؟ أما في الدنيا فأحب الأوطان إلى المؤمن على الإطلاق مكة المكرمة والمدينة النبوية المباركة وبيت المقدس قبل أي شيء ثاني. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن محبته مكة المكرمة مبنية على أنها أحب بلاد الله إلى الله. فمحبتنا بهذه البقاع التي اختارها المرء وباركها وأحبها فوق محبتنا لمسقة الرأس ومحض الطفولة ومرتع الشباب. أما ما عدا هذه البلاد المقدسة فإن الإسلام هو وطننا وأهلنا وعشيرتنا. وحيث تكون شريعة الإسلام حاكمة وكلمة الله ظاهرة فتم وطننا الحبيب الذي يأتيه بالنفس والنفس ونذود عنه بالدم والولد والمال. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه وواد النيل سياني وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه باللب أوطاني. أما الوطني بمعناه المحصور في قطعة أرض رتب حلولها على هناك أو الوطنية بمعنى الحصار في عرق أو لون أو جنس. هذا مفهوم دخيل لم يعرفه السلف ولو خلف، وإنما طرأ علينا ضمن ركام المفاهيم المخرمة التي زرعها الغربيون وأدناهم لمزاحمة الانتماء الإسلامي وتوهين الهوية المسلمة التي ذوات قوميات الأمم التي فتحتها في قومية واحدة هي القومية الإسلامية، ودمجتها في أمة التوحيد، أمتي لا إله إلا الله. نقدم على هذا الكلام شهادة شاهد من أهلها المؤرخ اليهودي هيرمان لويس، قال انتبهوا كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف انتصر النبي وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. انتبهوا لما يقول، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية. وفي هذه المرة هم اليهود اليهودي، وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام، فإدخال هبطت القومية العالمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسح المظالم التي أوقعها الأرض على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. يقرر نفس هذا المؤرخ اليهودي هيرمان لويس حقيقة نوسعة، يقول فالليبرالية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل مهما أقلمها وعدلها أتبعها في الشرق الأوسط، والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاكل الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد رسمت حتى الآن غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى. فالغرب يكيلنا بمكان واحد لا بمكيالين، المكان الواحد هو مكان تعصب الأعمى الحمر الأسود أو ظلم الصالح للمسلمين. فبينما يقوم بإلغاء الحدود بين بلاده ويوحد عملته ويوطن وحدته إلى به يمزقنا كذبا كذبا. والعقيدة الإسلامية هي المنظار الذي يرى المؤمن من خلاله القيم والأفكار والمبادئ ويحكم على الأشخاص وينزلهم منازلا. فالعقيدة هي الفلتر المرشح المهيمن الذي يقوم بترشيح التراث التاريخي ليحدد ما الذي يقبله من هذا التراث وما الذي يرفضه. مثلا فرعون وملكه كانوا مصريين لكنهم كانوا كفارا وثنيين، وكان موسى عليه السلام واتباعه عن الاسلام مؤمنين، فواجب المؤمن ان يعادي اعداء الله ويبرأ منهم ولو كانوا من جلدته ويتكلمون بلسانه، ويوالي حزب الله واولياءه من كانوا واين كانوا ومتى كانوا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤمنون من حاد الله ورسوله. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. وقال تعالى في الملأ المؤمنين ببني اسرائيل ولما برزوا بجالوت وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فنحن المسلمين حينما نتلو هذه الآية نعود هذا نصرا لعقيدتنا الإسلامية على هؤلاء الكافرين وإن كانوا فلسطينيين في هذا الزمان، في هذا الزمان يعني هذه المرة. وأوضح من هذا وأصرح أن نقول لو قدر أن الله بعث داود وسليمان عليهما السلام إلى الحياة من جديد فنحن نقطع حتما أنهما سيكونان متبعين لشريعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ضبط قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك نصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهيدين. ومصداقه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. فنحن أولى بموسى من اليهود ونحن على دين موسى دون اليهود. ولو بعث موسى وداود وسليمان لحاربوا اليهود والنصارى والعالمانيين وسائر الملحدين ولأقبوا الله في المسجد الأقصى على شريعة الإسلام كما كانوا يعبدونه وحدهم فيه قبل نسخ شريعتنا. ولرفعوا راية الجهاد في سبيل تطهير فلسطين من قتلة الأنبياء والمدعوين على لسان الأنبياء. حينما تقرأ القرآن الكريم وهو يسرد عليك قصة موسى عليه السلام وفرعون إلى أين تتجه عاطفتك؟ إلى بني جدتك المصريين أم إلى موسى وحفظ الله المؤمنين؟ إلى بني جنسك المصريين أم إلى سحرة فرعون عندما واجهوه وتحدوه؟ فتحبهم لإيمانهم. وإذا قرأت قوله تعالى هذا من شيعتنا وهذا من عدوك، هذا من شيعة موسى وهذا من عدوك، اللي هو من عدوك ده إيه؟ قبطي. ومع ذلك إلى من تنحاز؟ بلا تردد قلبك المؤمن العابد بلا إله إلا الله وبيد الرابطة المقدسة ينحاز إلى موسى نبي الله وشيعته المسلمين ضد أعدائهم وإن كانوا من بني جدتهم. بالضبط ذلك أيضا أن المسيح عليه السلام حين ينزل آخر الزمان يحكم بالإسلام ويصلي أول نزوله مأموما وراء المهدي ويقاتل اليهود ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء أولاد علات يعني الروح فأمهاتهم شتى ودينهم واحد. فنحن المسلمين أولياء المسيح وأحباؤه ونحن أتباعه على الإسلام الذي دعا إليه المقصودون بقوله تعالى وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وما أحسن ما قال صاحب بلال رحمه الله عقيدة المؤمن هي وطنه هي قومه وهي أهله ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج. والمؤمن ذو نسب عريق ضارب في شعاب الزمان إنه واحد من ذلك الموقف الكريم الذي يقود قضاة ذلك الرهط الكريم نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. اعتبر بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه الكافرين وتأمل قول الله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل موقف المسيح عليه السلام مع قومه بني إسرائيل، كيف انقسموا بمجرد لا إله إلا الله، مجرد الإسلام، كيف انقسموا هم قوم بني إسرائيل، يعني قبيلة واحدة شعب واحد، لكن مجرد الإيمان انقسموا إلى أنصار وإلى أعداء، أنصار المؤمنين وأعداء الكافرين. على أي أساس؟ على أساس لا إله إلا الله. والله عز وجل أيضا يقول في ابتدائه، يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هذه هي هويتنا الإسلامية المتميزة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، لا يعرفها ثم يغرب عنها إلا من سفه نفسه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فهل يدرك هذا عاقل فضلا عن المسلم المؤمن ثم يقول الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ يعني هذا ما تيسر فيما يتعلق بهذه الرابطة المقدسة التي تعقلها شهادة أن لا إله إلا الله، تعقل رابطا مقدسا بين كل من ينتمي إلى هذا الإسلام وإلى هذا التوحيد. هذا الرابط الذي يصنع الأعاجيب، يصنع الأعاجيب بالذات لو إنسان خرج لبعض المجتمعات مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو في شرق آسيا أو نحو ذلك، ساعة مثلا أو يلاقي الحرب مكان شديد أو الحرب المدني ساعة ويتجسد بوضوح في الحج وفي رمضان ألوان البشر الجنسية. إيه البلد يجعل هؤلاء الناس طباع مختلفة، ثقافات مختلفة، أجناس مختلفة، لغات مختلفة، ومع ذلك في موسم الحج كل ذلك ملايين 3 أو 4 مليون في مكان واحد، ازدحام إرهاق، ومع ذلك ما تكاد تقف على أي نوع من الحوادث التي تهدد السلم بين هؤلاء الناس، إنما هي الأخوة في الله، إنما هو المحبة. كثيرا ما كان يلفت المرض الناس مثلا في أمريكا أو كذا عند حفلات الطعام يلفتون النظر الى اختلاف الالوان، كان كل قارات العالم ممثله عن الاصفار مثلا كما يقصد. ما الذي يجمع هؤلاء الناس؟ ما الذي يعني يؤلف قلوبهم بهذا الرباط؟ ما الذي يجعل المسلمون في اقصى اطراف الارض يعني مجرد لا تفكر ان كويكب اسمه جوندر على انه يحفظ المصحف الشريف، مجرد ما تفكر بس. ايه اللي خلى ان الضغوط تتكاثر جدا على امريكا انها تحاول توقف هذا الفعل مع ان قوانينهم تبيح مثل هذا؟ اقنعوه بان ده مش مصلحه ليه؟ لروسيا وغانستان هيشوفوا الويل للمسلمين. واضح؟ ما الذي يراهم يقطعون بان رد الفعل سيكون اسوء ما يكون؟ ما الذي يعرفها ان يقطعون بذلك؟ ويتراجع الكويت الخبيث عن هذا الفكره، هذه الفكره الشيطانيه، وهو لم يقرا القران الكريم ولا يعرفها. هو هذه الرابطه، رابطه لا اله الا الله التي تجعل المسلمين في كل انحاء الارض حتى ما عما وصلوا اليه من هوان وضعف تجعلهم مرهوبين الجمع على الاقل على مستوى الشعور. لماذا؟ انها لا اله الا الله صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، ونحن له عابدون. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، حمدك الشهر الثاني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.